هقول لك ايه، تعرفي يعني ايه ريمونتادا؟ لا. طيب تعرفي يعني ايه نفيد؟ برضو لا. وشرط الاسد تعرفي ايه الحوار الكبير ده؟ لا، ده حوار عميق جدا. حوار عميق جدا. حوار عميق جدا. حوار عميق جدا مع رحاب الله سالم. لا لا، هو مش كده خالص، هو حوار عميق جدا. شيء لا يصدقه عقلي. أتعرف بيه؟ محمد عادل. قولي يا محمد، تسمع عن مصطلح اسمه تورية؟ تورية؟ توعية مثلا؟ تعالى نعرفه في خلال الحلقة. شكرا لي. لسه بيمشي؟ لسه. قولي يا يوسف، تسمع عن مصطلح تورية؟ مثلا اسم مثلا بلد ولا حاجة يعني، مش عارف. يا غلطة في العمر وحدة. قولي يا عابد، تسمع عن مصطلح تورية؟ سامع عنها من قبل بس ما عرفش يعني، يعني مش فاكر بالضبط هي ايه يعني. غلطة. الكاتب الساخر والمؤلف الأستاذ عماد جمعة، أهلا بيك وكل سنة وحضرتك طيب. كل الشكر لإذاعة صوت العرب الجميلة، صوت العروبة، فلهم كل التحية والتقدير على ما يبذلونه من جهود لتثقيف وإمتاع جماهير المستمعين. أنا نفسي أسأل سؤال واحد. المؤلف والكاتب الساخر الأستاذ عماد جمعة، مصطلح التورية مصطلح بيستخدم في اللغة العربية. اللي بتقول عليه الست ده؟ لكن ليه معنى آخر في الكتابة الساخرة أو التأليف؟ عايزين نعرف من حضرتك إيه معناه بالنسبة للمؤلف الساخر. التورية هي لفظ له معنيان، أحدهما قريب صاهر واضح ولكنه ليس المقصود، والآخر بعيد خفي وهو ده بقى المقصود. طيب إيه الغرض من التورية؟ مجرد تلعب بالألفاظ ولا لها هدف؟ طبعا لابد أن يكون لها هدف، وده سر جمالها، إنها بتثير المشاعر وتخلي يعني تشغل دماغك وتفكر في إيه، في الانتقال من المعنى القريب المباشر إلى المعنى البعيد غير المباشر. حد يقول لي طب ادينا مثل كده يعني خلي الدنيا توضح شوية. خد عندك يا سيدي، الشاعر حافظ إبراهيم كان صديق لأمير الشعراء أحمد شوقي، فحب يدعبه فعمل إيه؟ استخدم التورية وقال له إيه بقى؟ يقولون إن الشوق نار ولوعة، فما بال شوقي أصبح اليوم باردا. فطبعا كلمة باردا دي واضحة جدا يعني إنها تبدو كأنها يعني مسبة. طبعا التورية هنا في كلمة شوقي، والمعنى القريب لها الاشتياق والشوق، أما المعنى البعيد هو اسم الشاعر أحمد شوقي وهو ده المقصود. طيب أحمد شوقي يسكت ولا يرد عليه؟ رد على حافظ وقال له إيه؟ مثال تاني على التورية، سأل شخص صديقه اللي كان أبوه بيشتغل في أحد الأفران وقال له إيه؟ أين أبوك؟ فأجابه في الفرن، فقال له حماه الله. فطبعا التورية ساتر يا رب، طبعا التورية في كلمة حماه، فالمعنى القريب شواه، أما المعنى البعيد والمقصود الدعاء له بالحماية يعني ربنا يحميه. فشوف هنا التورية والتلاعب بالألفاظ في التورية. مثال أخير، تركت الباب حتى كلمتني، فلما كلمتني كلمتني، قالت أيا إسماعيل صبرا، فقلت أيا أسمى حيل صبري. التورية في كلمتني الأولى من الكلل، أي أن متنه، والمتن هو الكتف، تعب من كثرة الخبط على الباب يعني. فالست أسمى دي كلمتني الثانية من الكلام، أي كلمته بعد فتحها الباب، أسمى دي فتحت الباب وكلمته وزي ما تقول كده يعني جرحته بالكلام. وكلمتني الثالثة من الكلام هي التجريح، يعني فتحت له الباب وكلمته وجرحته. فكلمة إسماعيل معناها القريب هي اسم الشاعر إسماعيل، أما المعنى البعيد والمقصود أنه ينادي محبوبته التي تسمى أسمى قائلا لها لقد نفذ صبري، يعني زهق وبيخبط. فهنا شوف كلمة إسماعيل وصبري، فده المعاني بتاعت التورية. سلام عليكم. أنا بمشي التماشي أجدع تماشي، أحسن تقول إن أنا ناسي. أدندد أدندد. كنتم مع حوار عميق جدا مع رحاب الله سالم.